السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فقد روى الترمذي وصححه قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، وفي رواية: إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فهذا الحديث الجليل بيّن فيه صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم، الدنيا ملعونة، وهذه لفظة تشمل كل الدنيا بما فيها من خيراتها ولذاتها وشهواتها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ثم استثنى هذه الأشياء القليلة: إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. ذكر الله يشمل كل الدين كما بينت قبل ذلك: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكرهم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر كل الدين بأوامره ونواهيه وحدوده وشرائعه وحلاله وحرامه والسنن والبدع والحق والباطل والهدى والرشاد والضلال والغي والضلال والرشاد والغي، وكله إلا ذكر الله وما والى، كل ما كان في هذه المنظومة الشرعية. وعالما ومتعلما، رجل يعلم الناس دينهم، ومتعلم يأخذ من هذا الرجل العلم ليبثه على الناس. وربنا يقول في هذا القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فنحاول في هذه الأيام الجليلة المباركة في صلاة التراويح أن نفصل في كل يوم بإذن الله تعالى وليلة، في كل ليلة آية من آيات الله. ومن أشد الآيات تعظيما وجلالا قوله تعالى في سورة البقرة: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال أهل التفسير: المراد من هذه الآية، قال تعالى معنى الآية: الزموا صبغة الله وتمسكوا بها واثبتوا عليها في كل حين وحال، في كل زمان ومكان، في كل أحوالكم، في كل شؤونكم. هذه الصبغة هي دين الله، شريعته وعراه وشرائعه وحدوده، أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب، أي الزموا حلاله وفروا من حرامه، عليكم بالهدى وانفروا من الضلال، استقيموا على الحق وانحرفوا عن الباطل، تمسكوا بالرشاد واتركوا الغي واهربوا منه، عليكم بالعلم وأبغضوا الجهل والسفه والكسل، وخذوا بالأسباب، أسباب الخير والفلاح والرباح، وقوموا بهذا الدين قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة، صغيرها قبل كبيرها. الزموا هذه العقائد، جميع العقائد التي نص عليها الله ورسوله وإجماع المسلمين في جميع الأوقات، حتى يكون لكم هذا الدين صبغة وصفة من صفاتكم. فإن كان هذا الدين وهذه الشريعة صفة من صفاتكم، أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامر الله طوعا واختيارا ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام الكامل للثوب الذي أردت تغيير لونه بالكلية، بحيث لو كان أبيض صار أخضر، فكل جزء من الثوب حتى يتغير لونه بالكلية ويصبح أخضرا لونا وصبغة وصفة، شكلا ورسما، مضمونا وجوهرا، خارجيا وداخليا. هذا الذي يستقيم للمؤمن التقي الذي يصبخ أمره كله بعرى الإسلام، بشرائع الإسلام، بحلاله والبعد عن حرامه، بسنته والبعد عن ابتداعه. هذه هي الصبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال: ومن هنا يحصل لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين ورغبته على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور، وعلى النشاط والهمة والإسراع في كل قول أو فعل وعمل صالح ينفع الناس وينفع النفس ابتداء، فإن الدين ينتشر ويظهر ويعلو بعلو أهله وقوتهم في تطبيق شرع الله ورسوخ هذا الدين بتعاليمه وأركانه وأسسه التي قامت على الفهم السليم. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: إن هذا الدين يسر، وحديث البخاري ومسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا دين الإسلام، لا فيه فساد ولا فيه إرهاب ولا فيه تقتيل ولا فيه زعر ولا فيه تخريب ولا تهديم، هو دين العمار والأمان والبناء والصلاح. ولكن أفسد المجرمون الجهلاء علينا هذا الدين ووصفونا بالإرهابيين، ونحن نبرأ إلى الله من هؤلاء المجرمين الذين لا يعلمون دين الله ولا رسوله ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم لا يعلمون معنى الشهادتين. فلا حول ولا قوة إلا بالله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قالوا: فلهذا قال تعالى على سبيل التعجب المتقرر للعقول السليمة الصحية الزكية النقية: ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن ولا أحلى ولا أقوى صبغة من صبغة الله تعالى. هؤلاء الدواعش المجرمون لما يقتلون النصارى على شاطئ البحر ويقطعون رؤوسهم ويضعون رؤوسهم على ظهورهم، هؤلاء المجرمين الكلاب كما قال النبي: كلاب أهل النار. ثم بعد قتلهم، بعد أن تلوثت مياه البحر بدماء هؤلاء البراء مما فعلوا بهم، ثم بعد ذلك يقولون ويصيحون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ورسوله براء منكم ومن أفعالكم، لأن أفعالكم تخالف الكتاب والسنة والإجماع. هؤلاء صدوا غير المسلمين أن يدخلوا في الإسلام، صدوا ملايين بل مليارات من الناس أن يتقربوا إلى هذا الإسلام ويدخلوا فيه، ولكن ومن الجهل ما قتل. صبغة الله، دين الله، الأمان والاستقرار والطمأنينة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتشرون في القرى والأمصار والبلاد من خلال التجارة، فلما تاجروا بأمانة دخلوا في الإسلام، لما رأوهم في غاية الأمانة دخلوا في الإسلام. رسول الله قال صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم السوق فنادى بأعلى صوته: يا معشر التجار. فنظر التجار إليه فقال: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. ثم استثنى: إلا من بر وصدق. حديث صحيحين. قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نسأل الله السلام والعافية. جل التجار فجار. وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ، فقس الشيء بضده، فكيف ترى عبدا آمن بربه إيمانا صحيحا بيقين وأثر هذا الإيمان في خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب مشين، فكان وصفه الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان والقولي والفعلي، ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاءه، فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده من الخلق. فقصه بعبد فسق عن ربه وشرد عنه وأعرض عن شريعته ودينه وأقبل على غيره من المخلوقين، فاتصف بالصفات القبيحة من الفسوق والعصيان والكذب والخيانة والخديعة والمكر والتدليس والنفاق والإساءة إلى الخلق وعدم العفة. هذه من صبغة الله. ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فهذا فاسد في أقواله وأفعاله، فلا أخلص لربه ولا أحسن إلى عابيده، فلا أحسن من الله فلا أحسن من الله صبغة. وفي ضمن هذه الصبغة أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى ونحن له عابدون هو بيان لهذه الصبغة، أي هذه الملة وصفتها، وهي القيام بهذين الأصلين، الإخلاص والمتابعة لرسول الله، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما لها تعلق في الدين أو تعلق بالدين، ولا يكون ذلك كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال والأقوال والنيات. وقوله ونحن له عابدون، فوصفهم سبحانه وتعالى باسم الفاعل الذي الدال على الثبوت والاستقرار على هذه الصبغة، ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازما لا ينفك عنهم. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا المعنى في قوله إلا ليعبدون هي صبغة الله التي هي أحسن صبغة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.